إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية دينا على ثلاثة مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل كل مرتبة من هذه المراتب. واعلم يا عبد الله بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فإذا علم المرء معنى الإسلام وطبقه في حياته كانت عباداته كلها خالصة لوجه الله، متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص له وجهه وابتغي واتبع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهما شرط قبول العمل: الإخلاص لله بالعبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان بأن الإسلام هو الاستسلام لله، أن ينقاد المرء لما أمر الله سبحانه وتعالى، فينظر أوامر الله سبحانه وتعالى فيأتي بها، وينظر إلى نواهي الله سبحانه وتعالى فيجتنبها، كان هذا هو المسلم بحق، وهو المسلم الصادق. ومعلوم يا عبد الله أن كل بني البشر يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، حتى إن اليهود والنصارى لا يدعون ذلك كذبا منهم وزورا، ولكن المعول عليه الذي يقبل قوله وزعمه وادعاؤه هو ما وافق قولهم قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان بأنه بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أنه عصم دمه وعصم ماله وعصم أولاده أن يعتدي عليهم أحد، علم بأن هذا الإسلام هو الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله أنهم جاءوا جميعا بدعوة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فكل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل أتى لقومه بدعوة الإسلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كانت دعوة كل رسول إذا أوصل الدين إلى قومه أول ما يطرق آذان الأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة كل رسول يدعو إلى توحيد الله تعالى وإلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بأن الإسلام هو الاستسلام لله نظرت فيما أمرك الله به فتأتي به لكونك مسلم. وإذا علمت بأنك مسلم علمت بأنك عبد تطيع كلام سيدك وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به فتأتي به أو نهي تنهى عنه فتجتنبه. فإذا علمت بأن الإسلام هو الاستسلام لله ليس الاستسلام للأفكار ولا للأحزاب ولا للمشايخ ولا للجماعات، وإنما الإسلام الاستسلام لله، فتنظر ماذا أمرك الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى فتأتي بما أمرك به، وتنظر فيما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي به، وتنظر فيما نهاك الله أو نهاك عنه رسول الله فتجتنبه لكونك مسلم. فالإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد. والتوحيد كما هو معلوم صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، فلا تجعل لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة التي أرسل بها جميع الأنبياء والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جعلوا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولا تجعلوا هذه العبادة لأحد غيره، ولو كان هذا الغير من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء، وإنما تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك يقول في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبد يقيم عبادته لله سبحانه وتعالى خالصة ولا يجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. وأنت على ذكر يا عبد الله بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة نفر الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أتوا بأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، كان أحدهم مجاهد وكان أحدهم منفق وكان أحدهم عالم قارئ للقرآن. ولكنهم أتوا بتلك الأعمال على غير صراط الله سبحانه وتعالى، فرأوا بها الناس، أي اتخذوا رؤية الناس لهم دليلا لكي يأتوا بهذه العبادة. فلما وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقررهم بذلك، فقال المجاهد: قاتلت فيك حتى استشهد. وقال المنفق: فعلت وفعلت من أبواب الخير. وقال العالم والقارئ: قرأت وعلمت. فيقال لهم جميعا: كذبت، وإنما فعلت ليقال، فاذهب إلى ما كنت ترائيه في الدنيا فخذ منه أجرا. ولذلك العبادة لا تصح إلا أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع المرء بها، أي أحب أن يسمع الناس ما يأتي به من العبادة، أو راء المرء بها، أحب أن يروا الناس وهو يعمل بالطاعة والعبادة، فإن هذه العبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكونك مسلم معناه أنك تتبع رسولك صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولو لم تعلم الحكمة. فإن الإنسان إن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به كان من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله بطاعته في القرآن في نحو من 40 موضع: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إلى غير ذلك. والضد من ذلك أي عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت عبادات يظنها الظان أنه يأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود عليه. وأنت على ذكر كذلك بقصة 3 نفر الذين أتوا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أصوم الدهر ولا أفطر. فقال الآخر: أقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما سمع بذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر إلى أمرهم يا عبد الله، وأنهم في ظنهم أتوا بعبادات لكنها كانت رغوبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الشديد العظيم: من رغب عن سنتي فليس مني. فكون العبد مسلما لله سبحانه وتعالى أي يستسلم لأمر الله تعالى، فإذا أمره الله بأمر عليه أن يأتي به، وإذا نهاه عن أمر عليه بأن يجتنبه، وإذا أمره رسول الله عليه بأن يأتي به، وإذا نهاه عن شيء عليه بأن يبتعد عنه. هذه هي صفة المؤمن. وليس صفة المؤمن أنه يعمل عقله أو فكره في تجاه النصوص فيرفض ما جاء عن الله أو عن رسوله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الدين عند الله الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من البشرية دينا سواه، ولذلك أرسل جميع الرسل بهذا الإسلام العظيم بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يشرك معه غيره، وأن يخلص العبد العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ولم يؤمن بالذي أرسل به رسول الله إلا كان من أصحاب النار، كما نطق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فكون العبد وفقه الله سبحانه وتعالى للإسلام والإيمان عليه بأن ينظر فيما أمره الله سبحانه وتعالى به، وما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي به عبادة لله سبحانه وتعالى. فالإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فتنظر فيما أمر الله به سبحانه وتعالى فتأتي به من العبادات، وتكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم تنظر بعد ذلك في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونك مسلم، فتستسلم لله سبحانه وتعالى وتنقاد لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبعوث من قبل ربه، وهو المتبوع صلى الله عليه وسلم بحق. ومعنى لا إله إلا الله شهادة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد بحق على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وإن ادعى من ادعى من أهل الباطل والزير أنه يصرف شيئا من العبادات من ذبح أو نذر أو دعاء أو سجود أو ركوع أو غير ذلك من ألوان العبادات للأضرحة أو المساجد أو المقبورين أو الرسل أو الملائكة، فإن كل تلك العبادة مرفودة مردودة على صاحبها عند الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل عمل يأتي به الإنسان لم يخلص فيه لله سبحانه وتعالى عمله مردود عليه. والإسلام معناه الاستسلام لله، أي تنقاد لله، أي تنصاع لله، أي تأتي بما أمر الله به خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم تنظر في عبادتك بعد ذلك، هل هي موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مخالفة؟ فإن كانت مخالفة صحح المرء المسار واتبع النبي المختار صلى الله عليه وسلم فيما أتى به، ونظر في عمله هل هو موافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيأتي به حتى يؤجر عند الله وحتى يقبل عمله عند الله، أم هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله يكون مردودا عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كان الإسلام هو الاستسلام، وكونك مسلم تستسلم لله سبحانه وتعالى وتنقاد لشرعه وتطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المسلم عرف حقيقة الإسلام على الحقيقة، وليس كما يشاع أو يذاع. إذا سئل أحد من الناس ما معنى الإسلام لا يدري ما يأتي به أو يذر. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فتصديقه بما أخبر لأنه الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى. حتى إن المشركين كانوا ينعتون النبي الأمين لذلك، فكانوا يعطونه من الأمانات وغير ذلك لكونه صادقا أمينا وطاعته فيما أخبر، لأنه لا يخبر عن الله، لأنه لا يخبر إلا عن الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فالواجب عليك لكونك مسلم تستسلم لله، يجب عليك أن تبتعد عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالأمر كي ينجيك أنت من شر العذاب وتدخل في الجنان التي أعدها الله للمؤمنين. ولا تطيع أو تتبع النواهي التي نهاك عنها حتى لا تدخل في النار عياذا بالله، فتطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من شرع لأنه أتى به عن الله سبحانه وتعالى. إذا علم المرء ذلك وأنه مستسلم لله منقاد لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عليه خارج أو ضال أو غير ذلك يحرفه عن توحيد الله أو اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه على أرضية ثابتة، على علم راسخ، على أصل ثابت أنه يطيع ربه، يخلص العبادة لله فلا يصرفها لأحد من خلقه، ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.